السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاضل على رمضان أيام قلائل، وتصل أنت بإذن الله الكريم الرحيم الغفور المنان المعطي عطاء لا حدود له بإذن الله تعالى إلى رمضان، ويصل رمضان بإذن الله إليك. ورمضان هو من أعظم الهدايا والفرص التي من الله عز وجل على المسلمين بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل تكتف فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة مش ممكن غير عادية، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها ويا رب لا تجعلنا من المحرومين فقد حرم فقد حرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت أول ليلة من رمضان. وأنا عايزك تتخيل رمضان أول ليلة، أول ليلة، أول لحظة، أول ما المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، دي إيه اللي بيحصل فيها؟ إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت تكتف الشياطين ومردة الجن، بس لا، دي أول حاجة، وغلقت أبواب النار فلا يفتح منها باب، أبواب النار كلها تتقفل فتحش منها باب، قال دي كده تاني حاجة، بس لا، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، كل أبواب الجنة على الإطلاق تتفتح، اللي عايز يدخل يدخل، الثلاثة دول بس؟ لا، قال: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، يلي عايز تدخل الجنة الوقت جه، يلي عايز الخير وقتك جه، بس لا، ينادي على حاجة كمان: يا باغي ويا باغي الشر أقصر، يلي عايز تعمل حاجة شر خلاص ما ينفعش، ليه؟ رمضان جه. ثم يقول: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كام حاجة؟ كام حاجة دول؟ إيه ده؟ شهر مبارك بركة فيه مضاعفة الأعمال، تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب الجحيم، تصفد وتكتف وتربط فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، ينادي منادي من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وكل يوم في عتقاء، ودعاء الصائم مستجاب، وإيه؟ إيه يا عم؟ مش ناوي بقى؟ والله يعني خلاص فاضل شوية ورمضان يجي، فاضل شوية ورمضان يجي، أعظم أعظم أعظم هدية. تعرفين يا شباب، رمضان ده عشان تبقوا بس فاهمين، رمضان ده يا ربي بلغنا رمضان، يا ربي بلغنا، اوعى اوعى يا هاد انت وهو اللي بتتفرجوا علينا، تمام، بالذات الشباب الصغير، يا انت هو الشباب الصغير الكبار، لا اوعى يا فاضل يا مشايخ الافاضل، انت وهو تفتكروا ان انتوا هتبلغوا رمضان، والله انا عايز اقول لك ان في ناس معانا في اللايف دلوقتي، والله وانت بتسمعني وقد تستبعد بنسبه 100% او انا ان انا من هؤلاء، وقد تكون انت لن تدرك رمضان، هتموت قبل رمضان، يومك النهاردة بكرة بعده بعده بعده قبل رمضان يجي. فنسأل الله عز وجل يا رب يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رحمن يا رحيم، صلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بحولك وقوتك وفضلك ومنك، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا في رمضان، اللهم أعتقنا في رمضان، اللهم ارضى عنا، اللهم امين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لانك ممكن تظن ان خلاص فاضل لي كام يوم ورمضان يجي هندرك، لا لا لا لا لا لا، مش شرط، فاضل كام يوم. لذلك لما تيجي تقول لي وانت طالع علينا في فضفضه الاحد النهارده كده، تقول ايه فاضل كام يوم ويجي رمضان نعمل ايه، عد معايا وبسرعه عشان مش عايز اطول عليك المره دي وبالذات اللقاء ده. رقم واحد، الدعاء لبلوغ رمضان. ادعي ادعي ادعي ادعي، اللهم بلغنا رمضان. الصحابة كانوا مقسمين السنة نصين، نص يدعو اللهم بلغنا رمضان يجي رمضان، النص التاني يدعو اللهم تقبل منا رمضان، يخلص النص يبدأ يدعي اللهم بلغنا رمضان. محور السنة وكأن وتد السنة رمضان، فادعي اللهم بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان. ادعيها بيقين. ويا جماعة بالله عليكم يا أبنائي يا بناتي يا أخواتي يا أفاضل، اوعى تفتكر ان انت هتبلغه، انما ترجو من الله ان تبلغه. اصل عارف ليه ما تكون ضامن ان انت تبلغه؟ يعني انت ضامن ان انت تعيش لحد اخر الاسبوع، وقد تخذل، فاياك اياك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. فرقم واحد، فاضل كام يوم على رمضان، نعمل ايه؟ واحد، الدعاء والرجاء في الدعاء والتذلل في الدعاء أن يبلغنا الله جل في علاه رمضان. اثنين، التوبة. أقسمت عليك بالله، أقسمت عليك بالله، بالله عليك، بالله عليك، توبوا قبل رمضان. وادي انت وهو، تعالوا بقى استنى هقلع لكم الساعة. توبوا قبل رمضان، توب قبل رمضان، توب قبل رمضان. ما تستناش يجي رمضان وتتوب فيه، انت تتوب قبليه. يا جماعة ما حدش فينا بيستنى المناسبة تيجي ويستحملها ويلبس لها بعد ما تبدأ. يعني لو واحد فرحك انت النهاردة، فرح بيبدأ الساعة كذا، انت بتهيئ نفسك من قبليه. لو فرح اخوك بتهيئ نفسك من قبليه، لو يوم جوازك بتجهز الشقة من قبليها، بتعمل الحاجة من قبل المناسبة. انما لو جيت وقت المناسبة تعمل الحاجة تفوتك المناسبة. تاني تاني، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. رمضان جاي عشان نقفز، رمضان جاي عشان تقفز. كم من الحسنات غير عادي، كم من الفضل والأجر غير عادي، غير عادي. في درسين كده هينزلوا إن شاء الله، هينزلوا بكرة بعده بعده في الحدود دول، درسين طوال شوية بس أرجو تسمعوهم. الدرس بعنوان سعيد رمضان، سعيد هو اسمه كده، هو اسمه سعيد رمضان، تمام؟ اسم واحد تمام، اسمه ده بجد مش بهزر، اسم واحد اسمه سعيد بس رمضان. المهم يعني هتفهموا القصة بعدين. الشاهد، ما تستناش لما رمضان يجي وتتهيأ، ما تستناش ده، انت تتهيأ قبل رمضان. فانت محتاج ان انت تتوب قبل رمضان. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ليه ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. عايز تدخلوا الجنة اهو، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. عايز تدخلوا الجنة توب، عايز تدخل الجنة توب، بالله عليك توب. وشباب قبل رمضان كده جاي اقولها لك وارجو ان انت تتقبلها في وشك، اعترافك بالذنب وحده مش كفاية، لازم تتوب. ان انت تقول انا مقصر واحب الصالحين ولست منهم، لا، اتفضل توب، اتغير وكن منهم. الله جل في علاه في القرآن بيقول لك ايه، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، ها نفعتهم؟ قال فهل الى خروج من سبيل؟ والله ما حصل. فاعترفنا، اعترفنا بذنوبنا. يا جماعة اعترافك بالذنب هو احد اهم الخطوات للتوبة، ولكن اعترافك بالذنب بس لا يكفي. انا عارف ان انا مقصر، شكرا، وبعدين؟ انا عارف ان حجابي مش شرعي، شكرا، وبعدين؟ انا عارف ان انا مفترض اتغير، شكرا. وبعدين انا عارف ان لازم يكون شكرا، انا عارف ان انا ما بصليش، انا عارف، انا انت عارف، اعترفت، شكرا. وبعدين فاعترفنا بذنوبنا، ها، فهل الى خروج من سبيل؟ لا، مفيش سبيل. ليه؟ كان لازم تبطل، كان لازم تتوب، كان لازم تاخد الخطوة. فبالله عليك توب قبل رمضان، توب توب، ولو فاضل نص 10 دقايق على رمضان، توب توب دلوقتي، توب عشان ربنا يرضى عنك. توب يا محمد عشان ربنا يرضى عنك، توب يا أستاذ عشان ربنا يرضى عنك، توب يا ابني، توب يا بنتي، توبوا توبوا. رمضان شهر التوبة، شهر الرجوع، الجنة مفتوحة. هتدخل امتى؟ لما تتقفل؟ فتوب بالله عليك، بالله، توبة نصوحة، توبة حقيقية. اوعى تفتكر ان انت عدم توفيقك للتوبة وان انت تمشي كده صحيح، ده مصيبة سودة، مصيبة سودة. واياك تنتكس بقى، اللي انت تستحدث ذنب جديد. ابن رجب بيقول كلام غاية في الخطورة، بيقول لك ايه؟ بيقول لك من لا يوفق لتوبة نصوح، اللي مش هيوفق لتوبة نصوح بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها، يقول وهذه حالة الأشقياء. الأشقياء دي، ده أسوأ المنازل، وده حالة الأشقياء. بيقول لك إيه بقى بعد كده؟ قال لك وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمره عمل الطاعات ثم ختم له بعمل سوء حتى مات عليه. يقول ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وما وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. توب وحافظ على نفسك، توب ربنا يهديك، توب ليرضى عنك الملك جل جلاله. فواحد ادعي، اتنين تطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التانية، تلاتة، من اللحظة اللي انت بتسمعني فيها دلوقتي ابدأ الطاعات. رمضان بدأ، اعتبره بدأ، لسه فاضل يوم اتنين تلاتة كام يوم، مش مهم، ابدأ الطاعات من دلوقتي، ورد القرآن، القيام، ابدأ دلوقتي، ما تستناش. والله ما بنبدأ في رمضان. طب افرض انا ما سمعتش كلامك ده الا جوه رمضان، خلاص قدر الله ما شاء فعل، فوق دلوقتي. لو انت سمعت الكلام ده في رمضان اديك فوقت في رمضان، احسن ما تفوقش خالص. انما لو انت دلوقتي سمعته وفضل على رمضان ايام او يوم او نص ساعة، ابدأ دلوقتي على طول، خش في السباق على طول. وجهات كتير، قيام وذكر لله عز وجل، وصف أول في صلوات مسجد، وحرص على ورد القرآن، وورد القرآن يكون بتدبر، وكفاية السؤال بتاع كل سنة أقرأ ورد كبير من غير ما أفهمه ولا بتدبر، ولا ورد صغير بعد تدبر، اقرأ كبير بتدبر، ادخل السباق، ولكل وجهة هو موليها، على طول، فاستبقوا الخيرات. ادخل سباق كبير داخل فيه ناس فطاحل، والله العظيم انت اوعى تبقى سلحفة. المثال اللي ادهولنا واحنا صغيرين بتاع السلحفة اللي ماشية خطوات ثابتة، اللي في ارنب اللي عمال يتمرقع رايح وجاي، في الاخر السلحفة هي اللي كسبت، المثال ده صحيح، صحيح لما يكون بين سلحفة وارنب. انما لما تكون انت سلحفة وفي شيتة بتجري، ده انت هتكون مش من الخسرانين، ده انت هتكون من الضايعين. ايوه، في ناس فطاحل في الطريق، في ناس جامده جدا، في ناس وردها ما بتثبتش عليه يا حبيبي، لا خالص خالص. امال ايه؟ بيزيد كل يوم، كل يوم ورد قرآن بيزيد، الاذكار بتزيد، الصلاقات بتزيد، الطاعه بتزيد، بر الوالدين بيزيد، كل يوم بيزود من اول يوم لاخر يوم في رمضان، تك تك تك تك، كل يوم بيضرب، يجي اخر يوم رمضان هو في حتة، والله في حتة تانية. فاستبقوا الخيرات، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. فاشتغل، تحرك. الله عز وجل يقول بص بص بص المسيرة، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. تك تك تك تك تك، شغال. الله عز وجل يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الناس شغالة، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. امشي اجري، الناس هتوصل. فابدأ دلوقتي الطاعات، ما تأخرش. قرآنك، الصلاة بتاعتك، الفريضة بتاعتك في المسجد، صف أول، حافظ على تكبيرة الإحرام، ابدأ من دلوقتي. أنا وإنت نتوب، أنا وإنت نقبل. أذكار الصباح، أذكار المساء، الدعاء بين الأذان والإقامة، التكبير والتهليل والتحميد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أذكارك كلها بتتقال، دعائك كله بيتقال، صدقاتك بتعملها، مش قادر تفعل بالقليل ولو تقدر على أي حاجة، ده سبق درهم 100,000 درهم. اشتغل، اصلح بذات البن، وتكلم ناس وتسامح خلق الله، ناس اللي قلبها اسود ومش قادر اسامح دلوقتي. عنك ما سامحت، اللي جنبك سامح، اللي جنبك موجوع وجع اكبر منك وعرف يسامح، وسامح وربنا عفى عنه في حاجات ما كانش يستحق فيها العفو، وما تسامحش انت، غيرك هيعرف يسامح، غيرك هيعرف يعمل العبادة، انت مش هتعرف تعملها. تقول لي انا اتوجعت، هو اتوجع اكتر منك وعارف يعملها، عايز اجر ربنا. الناس انطلقت يا بيه، الناس شغالة. ابدأ موسم سابق، لو عايز تكون السباق غير عادي، هتسابق ناس اكبر منك واصغر منك، رجالة وستات، هتسابق ناس في ازمان تانية، ناس ماتت، هتسابق ناس لسه ما اتولدتش. هو ده رمضان. فابدأ الطاعات على طول وما تأخرش نفسك. فواحد ادعي، اتنين، واحد ادعي، ادعي وادعي باخلاص، ادعي باخلاص، اتنين التوبة، تلاتة ابدأ السباق وابدأ الطاعات، اربعة العزم على التغير. لا لا لا، مش تتغير، مش تتغير، لا لا لا لا، مش بس يعني فكرة ايه انا نفسي اتغير، لا، العزم على التغير، العزم. بص، انسى، انسى ان اتنين يدخلوا رمضان واحد فيهم ناوي يجيب اخره عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى، والتاني فيهم ناوي يجيب اخره عشان يرضي ربنا ونفسه ومنى عينه وعزمته وصدق نيته انه يخرج من رمضان بني ادم تاني. واحد ناوي يعمل طاعات كتير عشان رمضان جه، انا على فكرة قلت لك ثلاثة من اهل الطاعة، بس في واحد ناوي يجيب اخره، وفي واحد ناوي يطيع كويس، وفي واحد ناوي يجيب اخره زي الاولاني. طب ايه الفرق بين ده وده؟ ايه الفرق بين الاول الاول والتاني؟ واحد عايز يجيب اخره والتاني عايز يعمل عبادات بتاعت رمضان. فواحد كان بيخالف هواه وبيتك على نفسه ودخل مدرسة رمضان بجد، تمام، العبادية، وواحد عدى على العبادات بتاعت رمضان. طيب تقول لي ايه الفرق؟ يعني اقول لك في الكم والكيف، ده كان بيصلي وده كان بيصلي، بس صلاة ده احسن من صلاة ده، وصلاة ده اكتر من صلاة ده، فده اعلى من ده في الكم وفي الكيف. ده بيقول اذكار وده بيقول اذكار. خلي بالك انا مش بكلمك على اللي ما بيصليش، ما اتكلمتش على ما بيقولش اذكار، بكلمك على الاثنين اللي بيقولوا اذكار، بس اذكار ده اكتر من اذكار ده، واللي اذكاره اكتر حاسس بمعناها وعارف معانيها وبيتعرض لاثارها اكتر من ده. ده ورده في القران جزء وده جزء، ده اتنين وده اتنين، ده تلاتة وده تلاتة، ده خمسة وده خمسة. بص بص، تمام، انما بقى في واحد تاني ده خمسة وده عشرة، واللي بتاع عشرة جايبه بالاحساس وبالتدبر وبالتفاهم، وانت عمال تقول ايه، اجيب جزء ولا اجيب اتنين، اجيب جزء بتدبر ولا اتنين من غير تدبر، والتاني بيجيب عشرة بتدبر. طب تقول ايه بس عشرة معرفش اعملها؟ تعرف تعمل كام؟ تعرف هات اخرك. طيب اللي جاب اخره ده بقى كم وكيف، في فرق بينه وبين اللي جابه كم وكيف، وكان ناوي يتغير، وكان ناوي يبقى واحد تاني. في واحد ناوي يتغير، فاهمين؟ واحد عايز يتغير، يعني داخل رمضان مش بيعيش عبادات وشكرا، هو نفسه يخرج بني ادم تاني. فهو دخل رمضان وعينه على اللي بعد رمضان، دخل رمضان وعينه على اللي بعد. هو اصلا لما بيسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، بيعتبر ان دي فرصه ان ذنبي يغفر عشان ابدا من اول وجديد، وابدا قوي وابدا منطلق. مش بيعتبرها عشان خاطر مغفره الذنوب بس، عنده معنى زائد، معنى الاستمرار. فهناك فارق شاسع في التوفيق، توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليك. لو انت اعتبرت رمضان بنك للحسنات، او اعتبرته بداية ونقطة انطلاق، خلاص هتغير. طب اتغيرت، كل حاجة تتغير، كل حاجة، كل حاجة تتغير للأفضل. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيرت نفسك للأسوأ، كل حاجة تتغير للأسوأ. غيرت نفسك للأحسن، كل حاجة تتغير للأحسن. فرمضان مدرسة التقوى اللي هتخليك تختلف وتتغير بقية حياتك. فبالله عليك، انوي استمرار، انوي استمرار، عزم على التغير، عزم على الاستمرار، عزم على استكمال الطريق. خمسة، احذر العادات، العادات المدمرة لرمضان. في عادات مدمرة لرمضان، زي ايه؟ كتر النوم يدمر لك رمضان، ضيع لك الفرص. كتر الاكل يدمر لك رمضان. جماعة ممكن نتفق على اتفاق، وانت بتاكل على الفطار لو كلت كتير وانت بتاكل، قول انا بضيع التراويح بالهنا والشفا. من الاخر، عشان الناس بتاكل كتير وتنزل بعد كده تتيس في الصلاة، مش مفاجأة، خلاص بقينا حافظينها كل رمضان. وانت بتاكل كل معلقة زايدة عن الحد، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، عشان تبقى عارف بس، تمام؟ بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. فانت بتاكل وصلت الحد الكفاية اللي هو ايه، شبعان؟ لا، قبل الشبع، خلاص قوم. كل معلقة زيادة وكل صباع ورق عنب ومنبار وكيوب اسمها مكرونة بشاميل وسلايسين فراخ بانيه وطبق شوربة وكل حاجة، ده قول بالهنا والشفاء. ادينا بنضيع الصلاة، بنضيع الصلاة كمان، بنضيع الصلاة كمان. عايز تضيع الصلاة؟ اعمل كده. طب مش عايز اضيع الصلاة، ما كلش يعني ولا ايه؟ هتحرموا علينا النعمة؟ لا، كل بس ما تشبعش، بالذات على الفطار، معدتك مش مستحمل. وانت مجرب نفسك، هتفضل تفضل واقف في الصلاة بتتاوب، وعايز تخش الحمام وتسجد تبقى حاسس ان انت بطنك عايز تطلع. وبعدين كل ما يكفيك للصلاة وارجع كمل. فكتر النوم يضيعك ويدمر لك الدنيا، كتر الاكل يدمر لك الدنيا. كلمه للستات وللبنات، اخواتنا الفضليات، اخواتي الفضليات، امهاتنا الفضليات، كتر الطبيخ مش طالبين منك كده يا فندم، مش طالبين ده يا جماعه. ما تطبخيش كتير في رمضان، ما تطبخيش كتير في رمضان. ابعتي المقطع ده لجوزك، لو سمحت ما تطلبش من مراتك ان هي تضيع رمضان جوه المطبخ. والست اللي بتعمل اكل رمضان لولادها ولجوزها، جزاكم الله خيرا، اعملي الاكل الحلو اللي يشبعنا بالمقدار اللي ما نرميهوش. ما تعمليش حاجات كتير رمضان شهر الصيام. على فكرة بدأت احس ان اللي بيضيع لنا الصيام الستات دول، اللي بيضيع لنا الصيام، معلش انا اسف، والاهالي بتربي ولادها على تضييع، تضييع فرصة رمضان بكتر الطبيخ. انت راجل مال وهدومك، رب البيت، ادخل قول لمراتك رمضان ده هنبدأه صح، يكفينا من الطبيخ القليل، احنا يكفينا من الطعام القليل، وانت ما تتعبيش نفسك قوي، 30 يوم اجازة اكل اصلا. فكتر الطبيخ يضيع رمضانك ويضيع رمضاننا. طب انت بتعملي جميلة في ولادك ولا في جوزك؟ ده انت بتفسدي عليهم. طب اللي بيعمل اللي بيقول لك ايه مش هيرضوا الا بكده، يبتدوا يتعودوا. طب لو الامر في ايد الزوج، اتفضل دير بيتك بما يرضي الله، ما تخليش مراتك يضيع عليها رمضان. وتاني، انتوا هتحرموا، ما بنحرمش الاكل، كل زي ما انت عايز، بس لا تكثر. ده رمضان، ده شهر الصيام، شهر الصيام والله. تقلل ما استطعت. مدرسة التقوى مش هينفع وانت قايم بتقول ده انا اكلت لحد ما انا مش قادر اقوم. مش قادر تقوم ليه؟ مش قادر تقوم من كتر الاكل. يبقى مش هتعرف تتقي الله، مش هتعرف ان انت تحصل التقوى. هو ان نجوع نفسنا ايش اصلا؟ احنا في الصيام بنجوع. بعد الصيام تاكل عشان ايه؟ تشبع مش تمتلئ، تشبع مش تمتلئ، وقبل حد الشبع كمان. فكتر الطبيخ يضيع لك رمضان، كتر الكلام يوقعك في الكذب والغيبة والنميمة يضيع لك رمضان، عدم التحكم في الفضول، كل شويه عايز تعمل حاجه تعمل حاجه تعمل حاجه يضيع لك رمضان، الاستسلام لشهوه السكرول على التليفون والتلفزيون يضيع لك رمضان، الاستسلام للعزومات يضيع لك رمضان. تاني، والنقطه بتاعت العزومات دي نقطه مهمه جدا جدا، رساله للناس اللي بتعزمنا على الفطور. والله بتكلم جد اهو، وانا بقول لكم، هقول لكم، انا مش هقول لكم رساله، هقول لكم انا بعمل ايه. اي عزومه بروحها، اولا انا بحدد عندي هم يا اتنين يا تلاته بس. وعلى فكره وانا عارف ان في افاضل هيبصوا لي كده، هم من الاتنين وتلاته ده انت متسيب. طبعا انا عارف ان في ناس تقول اتنين تلاته بس، تمام، اللي هو عند خواص الخواص، خواص خواص الخواص. طب بنعمل ايه؟ بنروح على الفطار، قبل الفطار نقعد نقول كلمتين، ندعي، نفطر، ننزل قبل اذان العشاء. ايه ده؟ بس عيب، ده كده هيبقى شكلنا جايين ناكل بس. ما احنا جايين ناكل بس، لا لازم. امال ايه؟ معلش انا اسف، هو اللي بيعزمني على الفطار ده متفق معايا ان هو يضيع عليا التراويح؟ والله بتكلم جد، انا اسف يعني، حد يقول لي كده يعني؟ انا دلوقتي هصل رحم، وصلتها ولا بس؟ يقول لك ايوه بس صلة الرحم فرض، تمام، انما التراويح سنة، صح، ممتاز، هجيله العصر، ايه المشكلة؟ هو انا لو وصلت نص ساعة حرام؟ مش انا عملت الفرض؟ كمان هو انا لو ما روحتش العزومه بقى قطعت الرحم؟ انت ليه دايما بتحط حاجتين عكس بعضهم، يعني حاجتين مش عكس بعض كانهم متعارضين؟ انا دلوقتي لو رحت، يعني خالي كلمني قال لي في التليفون، سلام عليكم، ازيك يا محمد، ما تعدي علينا بكره. قلت له معلش يا خالو مش هينفع بكره، وعديت عليه الاسبوع اللي جاي، ابقى انا كده قطع رحم لمده اسبوع؟ يعني انا لو قرايبي عارفين ان انا ما بعملش عزومه او ما بروحش عزومه في رمضان بجد والله، او بروح اقعد نص ساعة ساعة لربع وامشي، ابقى انا كده قطع رحم؟ اللي بيقول كده بيفكر بمخ متشقلب. ببساطة انت مش قاطع رحم، انت بس عندك نظام، موضوع منتهي. وعلى فكرة خلينا اقول لحاجة، والناس حتى في التعليقات هتبقى فهماني، في حد يا جماعة فيكو بقاله 10 15 20 سنة ما بيحضرش افراح؟ حد يقول لي انا، حد يقول لي انا بس، حد يقول لي انا، واحد، انا عايز واحد، شكرا. اهو في ناس. سؤال، هل في حد بيزعل منك او منك ان احنا ما حضرناش افراح؟ يعني خلاص اهو، يعني بيعزمك، هل في حد بيزعل ولا خلاص بقى عادي؟ يعني بقت عمتك عادي وعمتك عادي وعارفين ان انت ما بتحضريش وعادي؟ لا شكرا. اهو قالك لا، ما بقى نظام ليه؟ لان انا مثبت ان شكرا اهو، شو اكتر من حد؟ لا خالص، لا اتعوده، شكرا بس، خلاص الموضوع انتهى. ممكن اول فرح تاني فرح عدت في البداية، ممكن النظام ده يبقى غريب لبعض الناس، انما بعد 10 سنين الموضوع انتهى. والله ولا 10 سنين، عايز اقول لكم بعد 3-4 سنين خلاص، بعد ما الموضوع يتكرر مرتين ثلاثة بس خلاص خلصنا، تمام. انما تخيل الناس اللي لسه عندها امل طبعا انا بتكلم على الناس اللي ما بتحضرش الافراح ديانة، مش الناس ما بتحضرش الافراح عشان مش لاقيين، مش لاقيين لا، هو بيقول ان الفرح ده حرام. انا عايز اقول لكم ان بعض قرايبنا الافاضل اللي بنحبهم وفوق دماغنا بس لسه بيعملوا المعصيه دي، واسال الله عز وجل ان يتوب علينا من معاصينا وان يتوب على الجميع من المعاصي يا رب، اللهم امين، ويتوب علينا يا رب احنا كمان يا رب، اللهم امين. تمام، تكلمني حد مثلا من قرايبنا تقول لي ايه محمد مش ن... آه والله والله كده تبقى والله كان نفسي اعزمك وتيجي بس عارف ان انت ما بتحضرش فادعي لهم، بس خلاص الموضوع انتهى، لان اتعودوا. فعود نفسك يا استاذ ان في العزومات ما تضيعش التراويح، ما تضيعش التراويح. انا مش مطلوب مني اضيع التراويح عشان خاطر سيادتك عزمتني، حتى لو كنت قريبي. طب والوالد والوالده يعودوا ولادهم على كده، فالاستسلام للعزومات برضه يبوظ الدنيا. طيب ايه كمان نقطه مهمه جدا، والشباب حد هنا من التجمع، شباب بتوع التجمع وزايد اجمع، التراويح مش رحله، التراويح مش رحله، صحاب وهنتجمع عشان نروح التراويح ونقعد من التراويح للتهجد، نصلي التهجد ونمشي، حلو، دي مش رحلة، ده اجتماع على الطاعة، ده اجتماع على الطاعة. ما بيتخللوش البيكنيك اللي بنشوفها، ما بيتخللوش التهريج اللي بيحصل، التهريج اصل انا بشوف التهريج ده، وفي مسجد كذا وفي مسجد كذا، تروح عند مسجد ما اعرفش ايه، وفي مسجد الباز ومسجد يعني، والجو بيبقى حلو جدا. بس في فرق بين المجموعه من الشباب او من البنات او من الرجال او النساء اللي قرروا ان هم يجتمعوا على الطاعه، وبين الركعات ماسكين المصحف، وبين ما اعرفش ايه بيعملوا جا، وبين اللي مقضيينها فسحه ويلا بينا بقى نخرج هنتسحر فين النهارده، في جد ولا في ما اعرفش. وعلى فكره ومش قصدي، وتسحروا في جد وكل حاجه، بس في رحله، في اجتماع الطاعه تفرق. فانتوا مش رايحين رحله. طب ده هيبان في ايه؟ هيبان في الاوقات البينيه، هيبان في احنا ماسكين المصحف في الاوقات البينيه ولا لا، في الذكر هيبان، في ان احنا حريصين على كل ثانيه ولا لا، اللي طالعين طاعه حريصين على كل ثانيه، اللي طالعين رحله حريصين ان هم يستمتعوا بكل ثانيه بره العبادات بتاعتهم. فلا التراويح رحله ولا السحور خروجه، السحور مش خروجه يا جماعه والله، السحور عبادة، عبادة. فأرجو ان احنا ننتبه لده. اخر حاجة هقولها لك، احذر الذنوب المفرتكة المدمرة المضيعة لرمضان. في عادات مدمرة وفي ذنوب مدمرة، التمثيليات مدمرة لرمضان، مدمرة لرمضان. عايز تدمر رمضان تابع المسليات، المسلسلات. تاني، عايز تدمر رمضان تابع المسلسلات، تابع البرامج بتاعت المقالب هتدمر رمضان، تابع المسابقات اللي فيها ولا حاجة، ويلا مين اللي هيجيب الكرة في الحتة دي، ومين اللي هيمشي على الحبل، ومين اللي هيعمل، تابع ده في رمضان في الصيام وقبل الصيام وبعد الصيام، هتدمر رمضان. وإيه المشكلة لما يتدمر رمضان؟ المهم نسلي صيامنا. طب بعد الفطار هنسلي نفسنا، تمام؟ طب امال ايه رمضان؟ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انت بقيت من المتقين؟ لا، انت عمال تتفرج على المسلسل ده، ده مضحك وده في حبكه شفت التويست اللي موجوده في الحلقه دي، ده كل حلقه مش ممكن، بقيتش مش مصدق، ما انا عايز اعرف اللي اتخطف ده راح فين، واللي اتقتل ده مين اللي قتله، واللي اتطلقت دي هيحصل فيها ايه، خانته سامحها ومعرفش مين، ونطلع ونتكلم مسلسل ومعرفش ايه، ومسابقات بتحصل، والمقالب اللي غالبها حرام، مقالب مبنية على ان احنا نفزع الناس ونروع الناس، والناس بتشتم وتيت بتتعامل، وده اصلا حرام لرمضان. الناس دي والله بياكلوا جثثكم ميتة، بياكلوا رمضانكم في بطنهم، فهو ياكل حرام وانت تضيع رمضان. اوعى تعمل في نفسك كده. الخيم الرمضانية والرأس والهجاس الهكس اللي بيحصل ده حرام، المشاركة فيها حرام، فلوسها اللي بتكسبها منها حرام، والناس اللي بتقعد فيها، ومحدش يجي يقول لي ايه هو كل حاجة حرام، كل الحاجات الحرام حرام، كل الحاجات الحرام حرام. ناس رايحة تعمل عمرة في رمضان، وواحد رايح خيمة رمضانية يتفرج على رأس والشيشة، واخذ سجارة قبل السحور، اخر سجارة قبل السحور ولا بعد السحور، مش مكسوف؟ مش مكسوف؟ فخلي بالك من المعاصي اللي تدمر بها رمضان. اخر حاجة عايز اقولها لك شباب وبنات، شباب وبنات، فاضل على رمضان كام يوم؟ شكرا، يلا بينا دورة رمضانية. بالله عليك ليه؟ بالله عليك والله انا عايز اعرف بس حكم الدورة الرمضانية. حاجة من الاتنين، الدورة الرمضانية حكمها حاجة من الاتنين، يا بنضيع بيها وقت فاضل. قول لي الدورة الرمضانية دي هتبقى قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ انا عايز حد من بتوع الدورات الرمضانية يقول لي قبل الفطار ولا بعد الفطار. لو قبل الفطار مش هنقدر صايمين وبنضيع وقت فاضل كنا هنقرأ فيه قرآن وكنا هنعمل فيه حاجة مفيدة، طب بعد الفطار ده وقت عتق، يعني وقت الصيام وقت إخبات وتقوى، ووقت الفطار هو وقت عتق من النيران. هتلعب في دورات رمضانية فين؟ في وقت العتق، تمام، في وقت التقوى وانت بتقرأ القرآن وبتقول الأذكار، ولا بالليل وقت القيام والتهجد؟ هتضيع ايه؟ هتضيع ايه عشان دورة رمضانية؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، بنلعب باشتراك وفي الاخر الكسبان بياخد جايزة. اقسم برب الكعبة درهان وحرام، الناس كلها بتعمل في رمضان طاعات تدخل بيها الجنة وانت كل يوم بتلعب على فلوس، ويا كسبان يا خسران. تبقى خسران فلوس وتقولي ايه لا ده اشتراك عشان الملعب، طب والجايزة اللي في الاخر؟ الجايزة اللي في الاخر مين اللي بياخدها؟ الكسبان؟ طب ما ده انت كده بتلعب على فلوس. يعني بتضيع وقت القيام او وقت التهجد وكمان بتلعب رهان وعاد تلعب على فلوس. تيجي تقولي لا ما بناخدش فلوس بناخد جايزة، حرام برضو لانها جاية من الاشتراك. لو كنت في الاخر بتلعب كلنا بندفع فلوس عشان نأجر ملعب وبنلعب فيه دورة كنت ومحدش بيكسب إلا ألقاب وهمية، كنت هقول لك اوعى تعملها في رمضان، تضيع رمضان في الكلام الفارغ. إنما لو أنت كمان بتعمل رهان تيجي تقولي هو الرياضة كلام فارغ، أقول لك دي مش رياضة، دي مش رياضة. عايز تلعب رياضة؟ العب ساعة رياضة كل يوم. اجري. عايز تجري؟ اجري نص ساعة، جيب تريدميل، روح الجيم، العب الرياضة بتاعتك. إنما احنا مش بنلعب رياضة، احنا بنضيع رمضان، بنضيع رمضان. تيجي تقولي لا انا مش موافق، شكرا. ممكن اقول لك حاجة من غير زعل؟ يعني انت هتقعد تلعب ماتش ونفس واحد في نفس سنك ويمكن اصغر هيمسك المصحف ويجيب جزء او جزئين او ثلاثة وانت بتلعب الماتش، ويوم القيامة ادخلوا انتوا الاتنين الجنة. حلو، بس هو هيدخل بكل يوم زيادة عنك 3 اجزاء. ساعتها ابقى قول لي بقى الدورة الرمضانية نفعتك بايه؟ ده لو كنت بتلعب من غير رهان. انما لو بتلعب برهان حرام يبقى اللي انت بتعمله حرام. فهو هيتفوق عليك في التقوى وفي القرآن وانت هتتهبط في الارض بالرهان. رمضان جاي عشان يتقي الله وانت بتستحدث في ذنوب ومعاصي. فللعلم بالشيء انا بقوله العب رياضة ان استطعت في رمضان وكل يوم، ما تفوتش يوم، بس ما تلعبش برهان، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تضيعش وقت اكتر من الطبيعي. رقم ثلاثة، ما تضيعش الليل الفاضل، العب قبل الفطار زي ما كتير جدا من المدربين بيقولوا. واسألوا المدربين احسن وقت امتى. العب يا سيدي بين التراويح والتهجد نص ساعة ولا ساعة، بس ما تضيعش رمضانك في شوية مسابقات بتضيع الوقت. اخر حاجة عايز اقولها يا شباب عشان طولت عليكم، ما كنتش ناوي اوصل للعدد ده من الدقايق، بس هقولها لك. مركزين معايا؟ هتعمل ايه معاها في رمضان؟ يلا اكتب لي. اقترح عليا وانت في التعليقات كده، هتعملي ايه معاه في رمضان؟ فاضل 5 ايام على رمضان، ها هتعملي ايه؟ هتعمل ايه معاها؟ هي قصدي هي هتعمل معايا معاها ما تغيرش الموضوع، يلا هتعمل ايه معاها؟ يلا مستني في التعليقات حد يقول لي هتعمل ايه معاها؟ قول هتعمل ايه معاها؟ هتعملي ايه معايا؟ هتعملي ايه؟ يلا قول قول. قول قول قول قول ما تتكسفش، قول قول يلا. منظم ولا مش منظم؟ هتعمل ايه معاها؟ يلا هنتكلم بعد الفطار. فكرة حلو حلو، على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى هيبقى فين بعد الفطار؟ والله يعني ربنا سبحانه وتعالى بجد هيبقى فين بعد الفطار؟ قول قول اقترح عليا كده. مش هنتكلم واحنا صايمين؟ ما دي يعني اظن هنتكلم بعد الفطار. هتفكرها بالتراويح؟ اه. وهتروحوا تمروحوا مع بعض؟ ما تنساش بس وانتوا خارجين من المسجد تقول لها ايه؟ تبعت لها على الواتساب وانت قاعد كده تقول لها دعيتي لي؟ الله يتقبل. فين؟ يلا دعيتي لي؟ ربنا يتقبل. ما نسيتكيش في الصلاة. ادعي لي ما تنسيش. ايه ده ما شافتهاش؟ اديها رن على الواتساب عشان تدعي لك. يلا. هتعملوا كده؟ شباب وبنات، طبعا انا مش عايز اقول يا رجاله ويا ستات، لحسن الشباب والبنات فاكرين ان الرجاله والستات ما بيعملوش كده، بس انا بقى مضطر ان انا اقولها، انه بيعملوا كده بعد ما اتجوزوا وكبروا بقى عندهم عيال، بس الشباب الصغير فاكر ان ده ما بيحصلش. هتعمل ايه مع الحاجه ومع الاستاذه ومع الاستاذ؟ وهتعملوا ايه بعد بعد هتعملوا ايه؟ مش ناويين بقى نلم نفسنا ونتوب يا كبير ويا صغير قبل رمضان؟ معلش كلام بايخ ودمه تقيل، بس مش ناويه تبقي محترمه قبل رمضان؟ مش ناويه يعني فرصه لو حابه يعني. مش ناوي تبقى محترم قبل رمضان؟ مش ناوي تبطل اللي بتعمله الكلام الفارغ بتاع دعيتيلي ودعيتلك ويلا صلاة الفجر والأذكار والكلام السخيف اللي مش عايز أقول هو إيه ومش عايز أقول صاحبه إيه عشان ما زعلكش؟ لحسن أنا لحد دلوقتي ماسك نفسي. مش ناوي بقى تحترم نفسك وتلم نفسك وتلمي نفسك وتحترمي نفسك كبير وصغير قبل رمضان؟ قبل رمضان العلاقة دي حرام يا بيه، انت عارف يا ابني العلاقة دي حرام انت عارف. مش لما تحط على شوية النجاسة شوية كريز وفراولة هتبقى فروت سلط، هتفضل نجاسة وهتنجس اللي هتحطه عليه. مش عشان خاطر بقينا نقول لبعض يلا بينا اذكار وصلاه فجر وهتصلي التراويح فين وعرفت الشيخ الفلاني، يبقى احنا كده بقينا كويسين وان العلاقه دي بقت ايجابيه. وعلى فكره هي مش علاقه توكسيك، توكسيك دي لما تكون نفسيا تدمرك تزعلك تضايقك، انما لما تدخلك النار وتقربك من جهنم ما اسمهاش توكسيك، اسمها معصيه، اسمها نقطه سودة، اسمها اغضاب الملك، اسمها نلم نفسنا، اسمها نلم نفسنا. فنصيحة نصيحة، اقطعوا مع بعض مش في رمضان، اقطعوا مع بعض ولو في نصيب في الحلال تعالى بعد رمضان، واعتبروا رمضان توبة وتبدأ من النهاردة. انما انا بقى هقولها وتحملها مني، كل علاقة محرمة هتفضل موجودة رغم دخولنا في رمضان أنت مخذول من الله عز وجل، ولا أراه لا أراه وفقك لما يحبه ويرضاه. ولو لم توفق لما يحبه ويرضاه اعلم أن مصيرك على غير ما تحب أنت. لو لسه هتكلمها ولو لسه هتكلموا بعض وهتكلميه بعد رمضان، أنا بقولك لو كان راضي عنكم كنت وفقتم لترك الحرام، إنما مرضيش، والله مرضيش. لذلك أنت مخذول وأنت مخذولة، اختار لنفسك ما شئت، اختار لنفسك ما شئت. ونصيحة، ما تقررش ان انت تجمد الحرام. عارفين الناس اللي بتشترك في الجيم يقولوا لها ايه في شهر ولا شهرين فريزنج، لو انت مسافر رمضان بتاع انت ماشي فريزنج للحرام، ونبقى نرجع له بعد رمضان، لان ربنا ما بيضحكش عليه، ربنا ما يضحكش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. انت بتخيل الحديث ده؟ بالله عليك بالله عليك، تخيل لو انا جيت قلت لك بقول لك ايه، هو انت مش هتسيبها وانتم مش هتسيبوا بعض؟ بجد بجد، تخيل تخيل تخيل ان انا قلت كده، ماشي؟ هو انتم مش هتسيبوا بعض؟ هو انت مش هتبطل غيبه؟ هو انت مش هتبطل نميمه؟ هو انت مش هتلبسي حجاب شرعي؟ اه طب ما بلاش تصوم احسن، مش فارقه. لو انا قلت كده يعني ما يعني، او مش بلاش من نفسها، طب انت هتصوم ليه؟ ما مش مش مالهاش لازم. يعني لو بنت بنت اهو، انا بقول لبنت دلوقتي مثلا، انت ايه ده مش هتلبسي حجاب شرعي طول شهر رمضان؟ طب امال هتصومي ليه؟ مالهاش لازم. لو قلت كده هتزعل. طب انا بقى بقول لك، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، ده عمل بزور تمام، اللي هو ترك الحجاب الشرعي، فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشرابه. ده النبي قال كده مش انا. ايه كلامي وحش؟ طب كلام انا وحش؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اخبره ايه؟ مش على هواكي، البسي حجاب شرعي، البسي حجاب شرعي. مش هتسيبوا بعض؟ مش هتسيبوا بعض؟ طب هتصوم لي بجد والله، لو مش هتسيبوا بعض مش هتصوم. يعني انا عايز افهم، انت هتصوم لي هتصومي ليه طالما ما سبتوش بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه بان يدع طعامه وشرابه. اه والله، يعني لو انت مش ناوي تصوم بجد فايه قيمه يعني؟ عشان بتجوع نفسك. خلي بالك، هل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده كان بيقول للناس افطروا؟ لا، ده العقل المريض اللي هيفهم كده، وهيجي واحد يقص لك الحته دي ويقول لك ايه ده، يعني الناس اللي بتعمل كده صيامهم مش مقبول؟ هو انا اقول اللي قلت كده؟ ده النبي اللي قال لك كده صلى الله عليه وسلم، ده رقم واحد. رقم اتنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوبخ اللي عنده قلب وعنده دم وبيحس، بيحس. فلما يلاقي كلمة طالعة كده من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ايه لازمة اللي انت بتصومه ده ان كان ما اثرش فيك، فيقول ياه ده انا محتاج اتغير والصيام يغيرني، مش يروح يجري يدور على معنى تاني عشان يفضل يعمل الحاجة الغلط اللي هو بيعملها. تحمل حتى ولو مرة توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة الغلط اللي انت بتعملها. ده انت مش عايز تعاتب خالص، عايز يجي يسقف لك يقولك حبيبي ايه ده انت من امتي؟ لا عادي، ما تلبس حجاب شرعي وبس صوم. الفقهاء بيقولوا ان الصيام صحيح، صح، بيقولوا ان الصيام صحيح ولو لم تكن محجبة. انما انا بقول لحضرتك بقى، رغم هذا، هذه مخذولة، هذه مخذولة. ان اللي بيشرب سجاير رغم انه صايم بعد الفطار يعني، هذا خذل. لو لم يكن مخذول لتب، لو لم يكن مخذول لتب والله. اللي بيغتاب وهو صايم ده مخذول. طب صيامه صحيح؟ صيامه صحيح فقهيا، انما اخبار الثواب ايه؟ اخبار الاثر ايه؟ انت عايز حد يجي يسقف لك ويقول لك كمل الغلط انت بتعمله؟ لو لقيت الف داعية وشيخ يقولوا لك الكل الالف دول هيجروا يوم القيامة ومش هيقفوا معاك. قيل للحسن: نسمع اناس تطير قلوبنا رعبا منهم. قال: لان تسمع من يخوفك حتى تأمن افضل وخير من ان تسمع من يؤمنك حتى تخاف. ربنا يهديني ويهديك، توب علي وعليك. ست حاجات، ست حاجات ارجو ان انت تنتبه ليها في رمضان. واحد في الكام يوم دول ولا ايا كان، ايه ده يا ربنا سبحانه وتعالى؟ اللهم بلغنا رمضان. اتنين، توب لله عز وجل قبل ما تدخل رمضان. تلاتة، ابدأ الطاعات من دلوقتي وما تأخرهاش. أربعة، اعزم أن تتغير واجعل رمضان بداية. الله عز وجل لا يخادع أبدا، مش هتعرف تخدعه سبحانه وتعالى. خمسة، احذر من العادات المضيعة والمدمرة لرمضان. ستة، احذر من الذنوب المضيعة والمدمرة لرمضان. سبعة والأخيرة، لو كسبت، وعشان لو انت قهراوي يا سيدي وما تزعلش، لو كسبت وفزت وعتقت هيبان عليك، والأوائل بيتعرفوا من مذاكرتهم. الأوائل بيتعرفوا من مذاكرتهم وحرصهم، ولو فزت هيبان عليك، والمعتوق شكله معروف. فلو فاكر ان انت هتنشن ينفع في امتحان الكيمستري والبيولوجي والماث والعربي والسيوتيكال والسيوتكس والفايتو والبيت الكليات والمدارس، ينفع تنشن، انما امتحان ربنا ما فيهوش نشان. امتحان في المنهج كله، واللي بيصلح العدل سبحانه وتعالى. فلو فزت هيبان عليك، اختار بين نفسك. وبيني وبينك بصراحة بصراحة بصراحة، انا ناوي رمضان ده حق ربنا ما ضيعوش، فتعالى نساعد بعض كده، وهدعي كل واحد والله. فادعيلي وانا ادعي لك، ادعيلي وانا هدعي لك. لو في اللايف ده قلت كلمة قاسية عليك ما تزعلش مني، والله بكلمك جد. انا عارف ان ساعات وانا بتكلم بتنرفز وبتضايق، ورب الكعبة من حرصي عليك. خلي بالك انا كنت برضو في نفس الوقت يعني في، لان شباب كتير بيسمعني، اغلب اللي بيسمعني شباب صغير، انا كنت في سنك. وشكرا لكل واحد جا كان قاسي عليا وفوقني. ساعات بزعل بيني وبينك، بس اقول لك حاجة، وانا صغير حتى كنت ساعات ازعل من شدة بعض الناس معايا، بس كنت امشي واقول في 60,000 سلامة طريقته، مهم ان انا فوق. فبغض النظر يعني انت شايف الموضوع والحدوتة ايه، مهم ان انت تفوق. تقدر على رمضان كم يوم، ابدأ اعتبر رمضان دلوقتي. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، ويا رب يعتقنا واياكم ويرزقنا واياكم التوفيق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.